فلم يذمهم الله على مجرد تعذيبهم وديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. منها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله تعالى ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك. فإن في معرفتها مكن العارف من فعلها إن كانت مأمورا بها أو تركها، إن كانت محظورة ومن الأمر بها أو النهي عنها. ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من حقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، ويحرص على أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.